أنا زينب وجيت اليوم أقبل منك المنحر أحاكي نحرك المذبوح وعيد الماضي واتصور أحاكي نحرك المذبوح وعيد الماضي وتصور الطفولة ذكريات وياك وصرت يا حسين أتذكر أنا والحسن وانت وأمنا فاطمة وحيدر إيه أنا والحسن وانت وأمنا فاطمة وحيدر البراءة تظلل علينا البراءة تظلل علينا ويبارينا حلم أخضر لن طبع الدهر غدار فاجأنا بنزول الشر الدهر يا حسين راوانا ضلع من فاطمة تكسر الدهر يا حسين راوانا ضلع من فاطمة تكسر بجيت أنا وإجيت أنت بقلب ملهوف يتحسر إيه بجيت أنا وإجيت أنت بقلب ملهوف يتحسر مسحت دموع بجفوفك قلت واجبنا نتصبر يا زينب قليت واجبنا نتصبر صبرنا ومن بعد فترة انطبر راس الوصي حيدر يا علي اي صبرنا ومن بعد فترة انطبر راس الوصي حيدر صرت من بعد حامل جار نوح ونار تتوجار او اجيت انت وتصبرني وتواسي مهجة التسعر يا اخويا وهم صبر نردود صار ان الصبر مظهر يا اخويا وهم صبر نردود صار ان الصبر مظهر وردود الدهر يا حسين رمانة بسهمة وتجسر راوان الحسن مسموم يا كريم يا كريم روان الحسن مسموم وشفنا الكبد يتنذر اجيت وقلت لي يا زينب عليك الحزن لا يظهر اصبري اصبري عليك الحزن لا يظهر بقينا نعيش انا وياك مثل النبع والعنبر نعيش أنا وياك مثل النبع والعنبر من أشوفك أنسك الهم خويا يا حسين يا حسين يا حسين من أشوفك أنا أنسك الهم أهيم ومهجتي تسعر كبرنا والصبر يا حسين ويانا غدا يكبر ما فارقتك وعفتك ولا لحظة يا ابو الاكبر ما فارقتك وعفتك ولا لحظة يا ابو الاكبر كل عمري قضيته وياك يا اخويا وحاني المقدار لن شفتك جسد دامي صريع وبالثرى معفار منه اللي يصبرني منه اللي يصبرني يصبرني يصبرني واشوفا جسمك موذار وعلى صدرك يا ابو السجاد تجول خيول العسكر ايه على صدرك يا ابو السجاد تجول خيول هالعسكر كنت انت تصبرني غبت وشلون راحك دار كنت انت تصبرني غبت وشلون راح أقدر ما أقدر بعد يا حسين أتحمل صبر أكثر يا ريت الموت ياخذني وعسى هذا العمر يكسر يا ريت الموت ياخذني وعسى هذا العمر يكسر عقب ذاك الحنان وياك صرت محتارة بالخدر عقب ذاك الدلال الراح ويا عداك وما تيسر يا حسين يا حسين يا حسين وحق من سلبه من الجسد هدمان هدمان يا عليك الجفن مثل المطر هدمان قبرك من مشاهد حال هدمايا تظل يا الحسن دمعتنا جرية يا تظل يا الحسن دمعتنا جرية يا مصاب يصب دمعي ولا ينشف مصابة مصابة مصابة ودليلي غير سهم الهم مصابة أنوح على الحسن واذكر مصابة وضمت بالدمع نار سرية يا وضمت بالدمع نار يا